يا رب. الله المحرم مر معنا ونحن نتحدث عن أنه ذهب كثير من العلماء على أنه أفضل الأشهر الحرم، أفضل الأعمال فيها الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر الله المحرم لما سئل عن أي الصيام أفضل، فأفضل ما يكون فيه صيام الصيام، ثم غيرها من القربات من الصدقات وصلة الرحم وبر الوالدين وغير ذلك مما شرعه الله عز وجل لعباده. يبقى هذا الشهر، اتفق المسلمون في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على أن يجعلوه أول السنة الهجرية، جعلوه بعد انصراف الناس إلى حجهم من حجهم إلى دورهم، فبدأوا بشهر الله المحرم، فهو في سنة الهجرية عند المسلمين منذ ولاية أمير المؤمنين عمر إلى يومنا هذا ولله الحمد، هو أول أيام، هو أول شهور العام، فلهذا يستفتح المسلمون في شهر الله المحرم هذا عاما هجريا جديدا. أيضا يصاحب هذا الشهر بعض العادات التي عرفت فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيها؟ كشر بالحليب وأكل بعض المأكولات تفاؤلا، أرجو الله أن لا يكون بها حرج إن لم يفعلوها تعبدا،